وعلى ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، أي اصبر على العبادة وتصبر. وقال الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وروى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وأما النوع الثاني فهو الصبر عن معصية الله بأن يصبر العبد نفسه ويحبسها عن المعاصي فلا يقع فيها. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وحفت النار بالشهوات. قال بعض العلماء: وهو من أشد أنواع الصبر، حتى قال بعض السلف: أعمال البر يفعلها البر والفاجر، ولا يقدر على ترك المعاصي إلا صديق. والمسلم عباد الله، والمسلم إذا لم يكن متصفا بالصبر فقد تأتي عليه ساعة تلوح له لذة عاجلة أو منفعة دنيوية قريبة أو شهوة عابرة أو كبيرة موبقة، فيضعف وتخور عزيمته وتضعف إرادته وينين صبره، فيقع في المحرم ويقع بذلك في الموبقات، فيشقى شقاء عظيما ويلقى عذابا أليما. فالصبر عن المحرمات للإنسان مثل الكوابح للسيارات. وانظر أيها المسلم، سيارة بدون كوابح هل تتوقف؟ وأما النوع الثالث عباد الله من أنواع الصبر، فهو الصبر على المصائب التي تصيب العبد، فيستسلم العبد لقضاء الله وقدره ولا يتسخط ولا يقابل ذلك بالجزع والاعتراض، ويكون ذلك بما يلي: أن تعلم أيها المسلم أن المصيبة واقعة واقعة، ووطن نفسك عليها، وطن نفسك عليها. يقول الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فيا أيها المصاب، المصيبة واقعة واقعة. المصيبة إنما تأتي بإذن الله جل وعلا وقضائه وقدره، فإن الأمر له سبحانه قد كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. ويكون ذلك كذلك بأن تعلم علم اليقين أن الجزع والسخط لا يرد المصيبة بل يزيد في إثمها وألمها، وأن الصبر عليها فيه فضل عظيم، فلا تجزع أيها المسلم. أخرج الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، مر بها عند قبر تبكي، فقال لها: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل لها: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. جاءت تعتذر، قالت: لم أعرفك. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أي الصبر المأجور عليه حينما تصب بالمصيبة وليس بعد فواتها. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فليعلم العبد المصاب بمصيبة أن حظه من هذه المصيبة ما يحدث له من رضا، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وفي الصحيحين عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إني أسرع فادعوا الله تعالى لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فترى ماذا اختارت هذه الصحابية رضي الله عنها؟ فقالت: بل أصبر، لأن الجزاء الجنة. قالت: بل أصبر. فقالت: إني أتكشف يا رسول الله، أي حينما تسرع يكشف ساقها ونحو ذلك. فقالت: ادعو الله لي ألا أتكشف. فدعا الله لها. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن جزاء عندي إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا، أي حبيبه من أهل الدنيا، ثم احتسبه إلا الجنة. ومن الأسباب أو من الأمور التي تعين العبد على الصبر على مصائب العبد أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. فما أصابك أيها العبد لم يكن ليخطئك، وأن يعلم أن الأمة جميعاً لو اجتمعت على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. ومن الأسباب كذلك أن تعلم أن قضاء الله لك كله خير. قضاء الله للعبد أو على العبد كله خير. فاستعن بالله يا عبد الله وتوكل عليه ولا تسخط ولا تجزع. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت للمؤمن لا يقضي الله له شيئا، عجبت للمؤمن لا يقضي الله له شيئا إلا كان خيرا له. وروى مسلم عن صهيب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. بل إن الله عز وجل يخلف للمصاب الصابر خيرا من مصيبته. فقد روى الإمام مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: ما أمر الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اقدرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إنا أخلفه الله خيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: بما أمر الله عز وجل، بما أمر الله. قال الله عز وجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا أولا. ثانيا أن يقول: اللهم اقدرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. يقول صلى الله عليه وسلم: إنا أخلف الله له خيرا منها وهو لا ينطق عن الهوى. وقد جربت هذا أم سلمة رضي الله عنها راوية الحديث فقالت: لما مات أبو سلمة وهو زوجها قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ثم إني قلتها، أي قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت: فأخلف لي الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد أن مات زوجها أبو سلمة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من أبي سلمة. فقالت: أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعى رضي الله عنه يخطبني له، فقلت: إني أو إن لابنة وأنا امرأة غيور. فقال: أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يذهب غيرتها. فرأيتم وعد الله سبحانه وتعالى للصابرين، فما عليك أيها العبد إلا أن تصبر، فاللهم اجعلنا من الصابرين. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل بعد الشدة فرجا، وبعد الضر والضيق سعة ومخرجا، ولم يخل محنة من منحة، ولا نقمة من نعمة، ولا نكبة ورزية من موهبة وعطية. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والنظير والمثيل، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن من تأمل بعين البصيرة في حال الناس وما هم فيه من امتحانات ومحن ومصائب وإحن، وكلهم ينتظر انفراج هذه البلايا والمصائب، إن من تأمل ذلك علم علم اليقين أن هذه الدنيا لا يستقر حالها، على سعة ورخاء دائم، وإنما هي ابتلاء وامتحان وفرج وشدة. وكل إنسان في هذه الدنيا تمر به محن وبلايا ومصائب ورزايا، بينما هو في رخاء إذ نزلت به شدة، وبينما هو في عافية وسعة إذ فجأه مرض وسقم، أو لعله كان في سعة ورزق ورخاء ثم يبتلى بعد ذلك بفقر مدقع أو دين مضلع، آلام تضيق بها النفوس ومزعجات تورث الخوف والجوع. كم ترى أيها المسلم من مبتلى يشكو مرضه، وأب يلوم عقوق ولده، وأم ثكلى تبكي فقيدها. كم ترى ممن بارت تجارته وكسدت سلعته، وآخر قد ضاع جهده ولم يدرك مرامه. تلك هي الدنيا، تلك هي الدنيا تضحك وتبكي، تشتت وتجمع، إنها دار غرور لمن اغتر بها، وهي عبرة لمن اعتبر بها، وهي دار صدق لمن صدقها. قال سبحانه: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. أيها المؤمنون، إن المؤمن مهما أظلم عليه ليل الكروب والأمراض والأحزان والأسقام والمصائب، إلا أنه لا ييأس من فجر يبدد الله به كرباته وأحزانه، كما قال سبحانه: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال سبحانه سيجعل الله بعد عسر يسرا، وقال سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث يحتسب، وقال سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أيوب عليه السلام، أيوب عليه السلام نبي كريم مطهر ابتلاه الله تعالى بالسقم واللأواء، وجرى عليه الدود والأدواء، جاء القرآن بذكره ونطقت الأخبار بشرح أمره. قال سبحانه وأيوب إذ نادى ربي، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أخرج ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه قال لم يكن الذي أصاب أيوب الجذام أو الجذام ولكنه كان أشد منه، كان يخرج في جسده مثل ثدي المرأة ثم يتفقه. وقال الإمام مجاهد كان أول من أصابه الجذري أيوب عليه السلام، واشتد عليه البلاء وكرهه الناس وتركوه، ومات أهله وولده جميعا وهلك ماله كله، وألقي في الصحراء مع زوجته، وكان ممن بقي من أهله فقط، فلم يبق معه إلا هي. ومع ذلك كان ذا يقين وصبر على ما أصابه من الله. أخرج ابن جرير عن الحسن رحمه الله أن أيوب لما اشتد عليه البلاء جزعت امرأته فقال لها أرأيت ما تبكين عليه مما كنا فيه من المال والولد، فكم متعنا فيه؟ قالت 80 سنة، أي متعنا بالمال والولد والصحة والعافية 80 سنة. فقال منذ كم ابتلانا الله؟ قالت 7 سنين وأشهرا. فقال ويلك، والله ما عدلت، والله لا أنصفت ربك، ألا صبرت حتى نكون في البلاء 80 سنة كما كنا في الرخاء 80 سنة؟ فسبحان الله، ابتلاه الله بالمرض والسقم، ابتلاه الله بالمرض والسقم، وما على الأرض أحد أكرم على الله تعالى منه فهو نبي الله، ولكنه ما زال صابرا على مرضه محتسبا على مصابه حتى كشف الله ضره، حتى كشف الله ضره ورفع قدره وأتاه أهله ومثلهم معه رحمة من الله وذكرى للعابدين، فهل من مذكر؟ ففي قصته عليه الصلاة والسلام ذكرى لكل سقيم ومريض بأن الفرج بيد الله وحده، وإذا مرضت فهو يشفين، فعسى الله أن يأتي بفرج قريبا. أيها المؤمنون، كم من محنة في طيها منح، وكم من هوان كانت عاقبته كرامة. ها هو يعقوب عليه الصلاة والسلام يفقد ولده الأول فيقول فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، وانتظر من ربه أن يرجع له يوسف ولده الأول زمانا ينتظر، فلما ترقب الفرج برجوع يوسف فقد ابنه الثاني، فقال فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. ثم أنزل همه وكربه بربه جل وعلا، لم ينزله بالعباد، أنزل همه وكربه بربه جل وعلا، فقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. الله أكبر. يقول هذا الكلام، فأي يقين هذا؟ يقين أرسى من الجبال. إنه كان عالما بربه، عالما بربه، يقين لا يخالطه شك ولا جدال. فالمؤمن الواثق بربه مهما نزلت به الأمراض أو ابتلي بفقد الأحباب أو حرم من المال والولد أو تكاثرت عليه المشاكل والمصائب في وظيفة أو تجارة أو سيارة أو بيت أو ولد أو غير ذلك، لا يفقد صفاء العقيدة ونور اليقين هذا المؤمن الواثق بربه. أما الضعيف الجزوع فإنه إذا نزلت به المصائب ضاقت عليه مسالك الفرج، بل ضاقت عليه الأرض بما رحبت فييأس، فإذا يئس زاد مرضه مرضا وهمه هما. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه قوة وصلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. قد عرفنا جزءا يسيرا عباد الله من فضل الصبر وما على المصاب أن يفعل، فاصبروا فإن الصبر ثوابه عظيم، وإن الله عز وجل عطاؤه أعظم من ذلك. عباد الله، إذا أصابتكم مصيبة فاذكروا نعم الله سبحانه وتعالى علينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كرب المصابين، وأن ينفس همومهم، وأن يشفي مرضاهم، وأن يعافي مبتلاهم، وأن يرد غائبهم، وأن يفك أسيرهم، وأن يطعم جائعهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز كلمة الدين، اللهم أعز كلمة الدين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.